موقع الإصلاح نت يقدم. إلى دعاة الخير والصلاح، إلى الذين يتسمون بسمات الطهر والفلاح، إليكم أيها الحاملون لواء الإصلاح، بوركت خطاكم وأنتم تعبرون الدروب، تتحدون الخطوبة، رافعين شعاركم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. حق في الدرب والمشور معك يا مطلب الأخير، معك نمضي ولا نحتر، ويكفي إنك الإصلاح، ويكفي إنك الإصلاح. معك في الدرب والمشور معك يا مطلب الأخير، معك نمضي ولا نحتر، ويكفي إنك الإصلاح. نعم للإصلاح. أيها الإصلاح أنت هدفي، واقتباس من منار المصحف. أيها الإصلاح أنت هدفي، واقتباس من منار المصحف. لولاك ما صلى وصام. عليت يا حامل الفهم السليم، عليت يا حامل الفهم السليم، يا جمع الإصلاح، يا جمع الكرام. معك في الدرب والمشور معك يا مطلب الأخير، معك نمضي ولا نحتر، ويكفي إنك الإصلاح، ويكفي إنك الإصلاح. معك في الدرب والمشور معك يا مطلب الأخير، معك نمضي ولا نحتر، ويكفي إنك الإصلاح، ويكفي إنك الإصلاح. معك نمشي ولا نوقف، وحولك كلنا نلتف، نرص الصف بعد الصف، ونهتف كلنا إصلاح، ونهتف كلنا إصلاح. معك نمشي ولا نوقف، وحولك كلنا نلتف، نرص الصف بعد الصف، ونهتف كلنا إصلاح، ونهتف كلنا إصلاح. معك في الدرب والمشور معك يا مطلب الأخيار، معك نمضي ولا نحتر، ويكفي إنك الإصلاح، معك في السير والخطوة، وفي الإفتاء والأصوات، يطيب العمر والأوقات، إذا كان الهدف إصلاح، إذا كان الهدف إصلاح. معك في السير والخطوات، وفي الإفتاء والأصوات، يطيب العمر والأوقات، إذا كان الهدف إصلاح، إذا كان الهدف إصلاح. معك في الدرب والمشور معك يا مطلب الأخيار، معك نمضي ولا نحتر، ويكفي إنك الإصلاح، ويكفي إنك الإصلاح. معك يا نجمنا الساطع، ويا صدر العطل واسع، ولو تسأل عن الدافع، نقول لك أنت يا الإصلاح، نقول لك أنت يا الإصلاح. معك يا نجمنا الساطع، إنك الإصلاح كتاب الله والسنة وأجر الله والجنة شعارك قد سما منه في كيف ننساك يا الإصلاح في كيف ننساك يا الإصلاح كتاب الله والسنة وأجر الله والجنة شعارك قد سما منه في كيف ننساك يا الإصلاح في كيف ننساك يا الإصلاح معك في الدرب والمشوار معك يا مطلب الأخيار معك نمضي ولا نحتر ويكفي إنك الإصلاح معك ما مرت الأيام ويجاد الصبح بالأنسم يعز الله بك الإسلام ويملي أرضنا إصلاح ويملي أرضنا إصلاح معك ما مرت الأيام ويجاد الصبح بالأنسم يعز الله بك الإسلام ويملي أرضنا إصلاح ويملي أرضنا إصلاح معك في الدرب والمشوار معك يا مطلب الأخيار معك نمضي ولا نحتر ويكفي إنك الإصلاح ويكفي إنك الإصلاح معك في الدرب والمشوار معك يا مطلب الأخيار معك نمضي ولا نحتر ويكفي إنك الإصلاح ويكفي إنك الإصلاح ويكفي إنك الإصلاح ويكفي إنك الإصلاح ويكفي إنك الإصلاح ويكفي إنك الإصلاح ويكفي إنك الإصلاح ويكفي